قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم أبدا ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وإنهم أصبحوا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات، فجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور، وارحم غربتنا يوم النشور، وثبتنا يوم ينفخ في الصور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك توبة قبل الموت وهداية قبل الموت وراحة عند نزول الموت، وهون علينا سكرات الموت برحمتك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من حزبك المفلحين، يا ملجأ القاصدين، يا أنيس الذاكرين، يا من هو عند قلوب الضعفاء المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، اجعلنا من أهل جنات النعيم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا يا مولانا، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار برحمتك يا رب العالمين. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك. من ذا الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو هرب إليك فطردته؟ لا إله إلا أنت، نحن الفقراء إليك، بكينا سؤالا واحدا نسألك رضاك والجنة والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ونسألك صحبة الكريم صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم ولا تحرمنا صحبته في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من حزبك المفلحين ممن ينادى فيهم يوم العرض عليك ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بلا حساب مطمئنين ادخلوها فأنتم الفائزون برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا من الخاسرين ممن ينادى فيهم يوم العرض عليك اخسأوا فيها ولا تكلمون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وإنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وإنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهم وعذاب القبر اللهم وآت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا وطهر قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضى عنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اجعلنا لك شاكرين ذاكرين مخبتين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد يا الله قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم وإنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح جميع نساء المسلمين اجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ذاكرات حافظات لحدودك يا رب العالمين ووفق أبناءهم إلى كل خير واحمهم من كل ضير برحمتك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا رب العالمين اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا ربنا وأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وقفنا هذا الموقف العظيم عند ختم كتابك الكريم نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض نسألك رضاك والجنة والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك قلت في كتابك العظيم